وأن من أعظم الكرامات ككرامة وجهل الله لمت مرت باري وجهو كميل قصاته كبرات مكبري وجهل يبلت أو نتلك مكبري الاستقامة استقامة صنات ماتم بمن على الطاعات لا الله بلن تزاجنت صنات ماغنيت كرامة بقى تلك نغرين لمن يا اخيران جنتن يسطال جنتن يسطنال كجهنم عند نتبق يسترغال سلازي تلك كرامة استقامة استقامة ماتم ماتنو عند سو يسراو بنبرو خير سرا زو تاريمو زو تاريمنتن ማግኔትም ይሄ ደግሞ ከራማ ነው አው ለምን በኔና በከሌ በከሌት እጅ ያለ ጉዳይ አይደለም እስቲቃማ ማለት ቆይ ንግ ህይወት ነው የንግ ነገር አላቀም ዛሬ ሙእሚን ነኝ አሁን በአላህ ምን ያለው ብዬ ቀልቤ ለአላህ ታለቅሳለች በአይኔ ላል ታነባለች ምላሴ ቁርአን ይቀራል ይዘክራል ኢባዳ አደርጋለሁ አሁን ነው በዚህ ሰከንድ ነው ይሄን ማድርገው በቀጣዩ ሰከንድ ምን ሆናለሁ አላውቅም በቀጣይ ደቂቃዎች ሰዓታት ቀናት ወራት አመታት እኔ ምንድነው መሆኑ አላውቅም ይሄ የሚያውቀው አላህ ነው ስለዚህ አሁን ባለውበት የኢማን ጥንካሬ ወደፊትም እንድኖር አላህ ካለወፈቀኝ በስተቀር በራሴ ማድረግ አልችልም በፍጹም ካቀሜ በላይ ነው ማንንም ሊሰጠኝም አይችልም ከሁሉም ሰው አቅም በላይ ነው ስለዚህ አላህ ይሄን ወደፊት ጥሩነትን ለአንድ ባሪያው እስትቃማን መስጠት ትልቁ የአላህ ስጦታ ነው ትልቁ የአላህ ለባሪያዎቹ የሚያደርገው ከራማ ነው በሂጃብ ላይ እስትቃማ ማድረግ ሱናን ሐይ በማድረግ ላይ በሶላት በጾም በሰደቃ በቁርአን በመቅራ ዝክር በመዘከር ከወንጀል በመራቅ ከመጥፎ ነገር በመጥፎ ነገርን በመተው እስትቃማ ማግኘት ትልቁ ከራማ ነው ከከራማዎቹ ሁሉ ይበልጣል ነው بفعل المأمورات الله يعززنن بمتازز صنات ماغنيت الشرعية شرعية شرعاوي يهونو الله باززن تأزازات صنات ماغنيت واجتناب المحرمات الله حرام يادر رقات شن نقراتوش بامولو بمت انكك صنات ماغنيت ايه تلكو كرامانو يلنا المحرمات والمنهيات الله كالك لنا حرام كادر رقو نقر مراد تلكو كرامانو سلازي كراما مالت يقد كنتم قابتشا ما يايازي اللبنم مالت كمد كمنا كمقدات قار دوعاتشن مكمل كمهون قار عالما يتكما تكم كماغنية قار بيتشا ما يايازي اللبنم ايه تنشو ما بتعما نستنيو كرامانو تلك ميبالو كراما جنتني مثلا تلكوني الله انساقا يمياس قنيونو يستقاما كرامانو جيد وذلك يهنم إلنا يهي مالت أن يامو أند مؤمن الله وليو تشالوت يوداد شوال أكبرات شوال النزي وداد جوتشم الله نيودو تالي أكبروتال الله ندقمو ينكبا أكبرات شوال بلن سنامن أنه بفلسف النادي لمن نشاتشن كمن تنستنو يهن أقوام من نيزو للأدلة الآتية يميك كتلو تنمسر الجاوتي زنو يهن منت عدرقر من نسدو عندنا إخباره تعالى عن أوليائه وكراماتهم الله سبحانه وتعالى سلا وداجوتشو نقرونال سلا درق اللاتشوم كبرم نقرونال في قوله الله نيلان على أواجلا إن أولياء الله يا الله وداجوتشكو لا خوف عليهم منم سقاتي اللباتشوم ولا هم يحزنون منم تكازمي اللباتشوم أي تكزمهم مالت لالفه وتاتشو سيموتون ليون اتشلال فرهات اللم لو دفيتي وطاتشم دقمو مطفو نقاري قط منال بلو ايتك زم هذا النزي الله ولي يميباتو نمان ناتشو الذين آمنوا النزي يامنوا ناتشو وكانوا يتقون الله نم يفهروا ينبرو ناتشو سلزي النزي الله باري اوش من داتشو من دنو تقوى الله نم مفراتو تمن كتوام ولي ينت ወልይነት የሚገኘው በዘር አይደለም በጎሳም አይደለም በዘር በጎሳ አይተላለፍም በጉራም አይደለም በመፈክርም አይደለም በሰው ምርጫም አይደለም እከሌን ወልይ ያርገን ሹመናል በማለትም አይደለም የሸይጣን ባሪያ በመሆን አይደለም ጫት በመቃም አይደለም አንዳንድ ሰው ጫት በመቃም ላላው ይዞርና ሲቀበጣጥር በቃ ጭንቅላቱ ፉዞ ሆናል የፈልገውን ዝም ብሎ ሲቀበጣጥር በቃ ወልይ ሆንኩኝ የሆነ ይመስለዋል ሰውም ደሞ ዝም ብሎ የቆጠባጡን ሲያወራ ወልይ ነው በቃ ወልይ ንግግር እኮ አይገባም ወልይ ነው የሚል የተሳሳተ ከእስላም ያወጣው ነው መልካከት ያላቸዋል ይህ ትክክል አይደለም وليوچنا ما نچ الله نغرونن الذين امنوا النزيا بالله يامنونا وكانوا يتقون اللهم يميتنققوا الله بكلكلاچو نغر يميكلكلوا الله بعززاچو نغر يميتعززوناچو ترى يهن مارجين يا وليينت مسفرت يام والو يا الله وداجوچ من داچو لهم البشرى يمسراچ عللاچو لله في الحياه الدنيا بعد الدنيا يمسراچ عللاچو من ماتن بعد الدنيا مسراچ مالت دنيا لاي ميكفاچو نغر الله ايامطاباچو طبعا يا الله مرط وليوچ دنيا لاي ميكفاچو مندنو وانجل لاي مودقن الله الله ما مصنو يا الله مرط بارياوچ دنيا لاي ميكفاچو كالله تعزاز ما فنغطنو يين نغر الاسكستباچو استقامه ساتاچو الله نو مؤمن يا الله باريا دنيا لاي يمسراچ بلو بتام يدستبت نغر كايمان وج كخير كعباده وج ليلا يلو ايمان يالو سو ماتنو دنيا منم ياهل انكار بتاشبرق اللهچون الله بيامواللاللاچو منم ايمسلاچو لمن علاماتچو سلالهونه فلاغوتاچو سلالهونه تارجيتاچو سلالهونهچ منم بتم عالمن ميمولا نغر بياغنيو منم ايمسلاچو لمن نغي طفي منو ياقالوا طلوت انديميموتم ياقالوا سلازي ياسدستاتچو بوزو ما ياركاتچو مرت يا الله بارياوچ وليوچن دنيا لاي بتام ياسچنقاتچو مندنو مؤمن مهونو بالله عباده لصنات ماغنيت نو كونجل مراق نو جنت يمياسكبا نغر لاي مزوترن نو مياسدستاتچو الله بزي يمسراچن يسطاتچوال انديهم كزين باشاغر واناو اندنياو يهون بيونم دنيام لاي يسومچاوچا الله ادرغاچو دعاچون يقبلاچوال ዱዓ ላደረጉልትም ሰው ዱዓቸው ያሳካላቸዋል ዱንያ ላይ ብቻ ክፋት ስቃይ መከራን አላህ አያደርስባቸው የምስራቾች አሏቸው ቡሽራዎች ሙበሽራት ደስ የሚያስሙ ነገሮችን አላህ ይሰጣቸዋል በአዱንያ ብቻ አይደለም ወፊል አኺራ በአኺራም አላህ የምስራቾች ደስ የሚያስሙ ነገሮችን ያስደሳቸዋል ይሰጣቸዋል ጀነትን ይሰጣቸዋል ጀነት ላይ አለ የተባለ ኒዕማ ጸጋ ሁሉ ይሰጣቸዋል ከሁሉ በላይ የሆነው ደግሞ የሱን ውዴታ ጀባይላቸዋል ላ ተብዲለ ለከሊማቲላህ ይህ በመሆኑ ቀድሞውኑ የተወሰነ ነው እናም ይህ ውሳኔ አይሻርም ላ ተብዲለ ለዋጭልም መሻሪያ የለውም ለከሊማቲላህ ለአላህ ቃል ለአላህ ውሳኔ ማንም ሻሪ የለውም ይላል ذلك ይህ هو الفوز العظيم ትልቁ ድል ውጤታማነት ባልብሎ ማለት እንዲህ ያላህ ወልይ መሆን ያላህ ባሪያ ሆኖ ይህን ማረገ ማግኘት ነው ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱረቱ ዩንስ وفي قوله تعالى اهونم الله سبحانه وتعالى بليلا اي قران انقص እንዲህ ይላል الله ولي الذين امنوا الله هو ينزيا يا امانيوچ ወዳጅ ነው الله ይረዳቸዋል ያግዛቸዋል يخرجهم من الظلمات كبزو قلماوچ الله ያወጣቸውنا الى النور عند ودهونو قطتنيا برهان اسلام منجد يمرعچዋል ይላል ስለዚህ الله سبحانه وتعالى ለወዳጆቹ የሚያደርገው ምንድነው ከራማው ትልቁ استقامه ያለው የሆነ ከወንጀል መውጣት ظلمات على الله قلماوچ ከቀለማዎች الله ያወጣቸዋል ሽርክ ظلمات ظلم منه كشرك الله يوطاچوال يا الله وليوچ ابا الله يشاركم لقبر اي سجدون اكلي درسلن كالله وچ يالن اكال درسلن ادنني حزبيدي ايلم اغيسني ايلم كالله وچ يالن اكال لمن هي ظلمات له شرك له كالله وچ يهونن اكا بهونن اكال عين تلتلوم يا الله وداجوچ قطب ادبار هي سحر متتا هي يتلايو طنقلن عينتوچ است يلوبتم لمن قلبن كالله وچ يمياسدرغو نغراتوچ سلهونو نزي نغروچ قلباچو كلين با الله لاين يالو كشرك الله نصا يوطاچوال ببدعام يزفقوا ايدلم يا الله وليوچ لمن بدعام ظلمات نو قلمان وانجل نو بدعام نبي موسى سن بغلص تناغرو الله بالقران غلصوتال لذلك بالقران بحديث يليلن نغر اسلامي اسمسلو ايرامدوم يا الله وليوچ كندزاين قلم الله ياوطاچوال الله يسون وداجوچ عندهم بنفسيا وانجلوستم اي سمطم كبتقاراني صوتا فتناو اي فتنوم زموت لا اي ودقوم كسيت غا اختلاط ايادرقوم ينسلق الظلم وانجلو كسيت غا اختلاط يلم سيت كونش دم كون دقة اختلاط التادر قبل الله يتأبك عتال يا الله ولي يسرونش الله يتأبك عتال كنك جرون جلوشم مصادب سون معمات وري معواصل سون ناس ما قاتت حسد كمساسل ونجلوش كاسكاري متت كتلاقي وجز كون جلوش لو الله كتلاقي يونجل سلمتوش الله ياوتعتشو إلى النور عنده دهون نوري مراتشوال وأن هذا صراطي مستقيم قد ودا له ودا عنده من قد الله يمراتشوال ودا القرآن ودا حديث ماتنو كقرآن كحديث وجه بوه نجر عيم الرم يا الله وليج قرآن حديث أطبق إيزال إيه دقمو نورنو برهانو وفي إلى الله سبحانه وتعالى وليج عندي أنا تمارق عندما يسات أشي نجرنا وفي قوله بل إلى أنكس أون يخرجون بلوسي لين من الناس زنال بوسطو بدن قت ونجلي سروش لالو سايقو شرك بوه نجروس لجويش لالو تمساسلو باتشو بدعوس لجنيوش لالو نفسي عشان نفعتشو يون ونجروس لجنيوش لالو قل بزاي كتلو الله وديو ياوت عتشو وريت ورد نور ورد توبة ورد استغفار هادر قالو توبة هادر قالو ورد الله يملس عالو بزاي كتلو بتم بساساتهم كان يسو حق بيوسدهم كان تلو كرتاي تأيك عالو وين يكفل عالو وزته نعم وفي قوله بليلامي قرآن انكز الله سبحانه وتعالى عنده لان وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون وما كانوا أولياءه يا الله وداجوك عيد اللو من نصيلان إنما بع الله يعملسو لا الله الله يعززاتشون ما يتعززو يكلكلاتشون ما يكلكلو بفتسون يا الله وليوك يدلو نن بلو بيلو منكوان نن بلو بيلو بيعصورهم صوم بيعوران لاتشو عيد اللو إننا ترى إنما ناتشو إن أولياؤه يا الله وداجوك مالتوكو عيد اللو إلا المتقون فريه الله يهونوت إنجي الله يعزاتشن يمتعززو يكلكلاتشن يكلكلو إنجي ليلو تشايد اللهم يا الله وليو وشنا عندنا دي من يقات مال راكو تاتشن ميهدون سوچ ولي مالت بتوتو لبسو كوشعشا تشكمو بجعات قنشاتشو ابت أصابتو يميهدو تنسوچ ولي مالت صلاة الجماعة ما يقنيو سلاتن بوقت ما يسجدو كتجباراوي إسلامي تجبارات يراك أسوتشن ولي يميل عك بابالل هي طبعاً يا لاوك أو شبابالو يا لاوك أو شبابالو فلذي هي كندي أنا تعملك عكت أموراتن مترات اللبت الله إنه الناس يني ولي يشهد اللوم لان وما كانوا أولياء النزي الله ولي يشهد اللوم إن أولياءه يا الله ولي يشهد اللوم إلا المتقون فريه الله يهون إنجي الله يعززاتشن متعززو يكلكلاتشن يكلكلو إنجي لالله سبحانه وتعالى وفي قوله دليل من قرآن انكاز الله سبحانه وتعالى عنده لان إن ولي الله إن ولي الله يني وداج يني ردات أقاجكو الله الله نو الذي يا نزل الكتاب قرآن يا ورد وهو السوء الله يتولى الصالحين صالحوچن الله ينكباكباتشوا دغاغوچن دغاغ يا الله بارياوچن عند سو صالح لمبال علماءوچ امست نغير ياسفلغوا يلالو الله صالحوچن ينكباكبال صالحوچن يودال صالحوچن ياغزال يرداچوال ايلياچو ترى صالح لمبال امست نغير يلالو علماءوچ اندنيا يا اللهن حق يتوطو كلا حق است الله بميغبا يمياملكوت بالله عليك منم نجر ما يقربت ما يشاركبت ولا تنيا يا رسولوچن حق يتوطو يا رسولن حق يتوطو رسول صلى الله عليه وسلم يساتون حق موطات مالت يعززوتن متعزز يكلكلوتن مكلكل الساتشو كامتوت وجي ليلى نجرن اسلام نو بلو على معصب عدس فطران على مفطر كبدع مراق ماتلو بدع يمسراسو ينبيون حق التوطا بنبيو لا عمصوا الماتم لك شرك ميسراسو بالله لا اندامصوا بدع ميسراسو دغمو بنبي صلى الله عليه وسلم عمصنو لذي نو نبي صلى الله عليه وسلم باند حديثاتشو منالو ينين من رغب عن سنتي فليس مني قالوا ينين فلق تتو ليلا فلق مكتل كالك هنا عيد اللي مالو ينين سنته تو ليلا من قرمي فلق كونا اني عن نبر كبت ليلا نقرمي فلق كونا كان عيد اللي ملالو هلتن ياو صالح لمو هلتن ياو محق يرسلو تن حق متأبك عالبت سوستن ياو يملايكا وتن حق متأبك عالبتن يملايكا حق متأبك مالت ملايكا وت يا الله باريا وتناتو إهن أمنو يكبلال كزان ملايكاوچن አዛ የሚያደርግ ነገር ይተነቀቃል የብብት ጸጉሩን የሐፈተ ገላለ ጸጉሮችን ማስወገድ ጥሩ ጠረን እንዲኖረን ማድረግ እና መላእክ ወንጀል በተናገርን ቁጥር ወንጀል በሰራን ቁጥር መላእክቶች ስለሚመዘግቡ እየተሳቀቁ ነው የሚመዘግቡትና ከእንደዚህ ነገር መራቅ መጠንቀቅ አራተኛው የአደም በኒ አደም የሰው ልጆችን ሐቅ መወጣት የሰው ልጅን ሐቅ መወጣት ማለት የሰው ልጆችን ንብረት አለመንካት ገንዘባቸውን አለመንካት ክብራቸውን አለመንካት ክብራቸውን አለመንካት ሞራላቸውን አለመንካት የሰው ልጆችን ክብር ሞራል ንብረት አካል አካላቸውንም ጭምር ላይ ጉዳት አለማድረግ መጠበቅ ሐቃቸውን መጠበቅ አምስተኛው የጅኖችን ሐቅ መጠበቅ የጅኖች ሐቅ መጠበቅ ማለት ጅን ማለት ፍጡር ነው አላህ ከፈጠራቸው ፍጥረታት አንድ የሆኑ ፍጡሮች ናቸው አይጠቁም አይጎዱ ተረነዚ ጅኖች ሐቅ አላቸው ከሐቃቸው ውስጥ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይነገሩናል ለምሳሌ በፍግ አለመጸዳዳት ባጥንት አለመጸዳዳት